حذر ونحو ذلك. كذا فعللا، ما كان على وزن فعللا، ما كان على وزن ايش افعللا، كاطمأن واقشعر الله كيف فلان الأشر أيضا، أيضا من السجادة. والمضاهق عنسسة، المضاهق ما هذا المضاهق؟ مشابه الذي هو على وزن عنسس، مش وقع عنسس وزنه افعللا، افعللا قعنسس عن الشيء يعني تقاعس عنه وترك. وما اقتضى ما دل وأفاد نظافة طهورة نقوة حسنة بهوة نظفة أيوه. وما اقتضى نظافة أو دنسا، هنا يعني من القواعد العامة في النحو وأيضا في غيره، أخذ النظير بالنظير يؤخذ هذا في الصرف وفي نحو ذلك. يعني أفعال النظافة أفعالها لازمة، أيضا ما يقابلها أفعال الدنس هي أفعال نجسة، هي أفعال نجسة، أفعال لازمة، لازمة ليست نجسة، هاي تدل على النجاسة. نعم، ما اقتضى نظافة ايوه زيد، او عرضا، ما هو العرض؟ ما يصيبه من رصد كالمرض وغيره، او طاوع المؤدى، طاوع المؤدى اي قابلا لما يلزم فيه فعل التأدي، أو طاوع المؤدى أو عرضا أو طاوع المؤدى لواحد كمده فامتد، امتد الحبل، امتد الحبل، مد زيد الحبل فامتد، إذا طاوع المتأدي لواحد، طاوع المتأدي لواحد امتد الحبل، كسرت الزجاجة، كسر زيد الزجاجة، كسر تعدي فانكسر، طاوعه ولا لا؟ المطاوع للمتعدي فيه واحد يعد لازما، انكسر الزجاجة، واضح؟ علمت زيدا فتعلم، تعلم زيد. نعم، لأنه امتضى مضافة أو دنس الشيخ، يعني صفة الأحوال، أي صفة أو حال الناس. وعد لازما بحرف جر وإن حذر فالنصب للمنجر، وعد لازما بحرف جر يعني صيره متعديا، ما كان لازما يصير متعديا بحرف جر، وإن حذر فالنصب للمنجر. وعد لازما بحرف جر وإن حذر فالنصب للمنجر، يعني أنه ماذا؟ اللازم إذا أردت أن تصيره متعديا زدته حرف جر، واضح؟ قعد زيد، عده قعد زيد على الأريكة أو الكرسي أو على إيش؟ المقعد، أو على المقعد. وإن حذف فالنصب للمنجر، قد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، ولكن هذا يقتصر فيه على إيش؟ على السماع، لا يقاس الجمهور على أنه لا يقاس. تقول مررت بزيد، وهل تقول مررت زيدا؟ ويرد عن العرب ذلك، تمرون الديارة، قال تمرون الديارة ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام، تمرون الديار، تمرون على الديار أو بالديار، واضح؟ وأتى زيد أو أتى زيد إلى